يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس مر ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب الحجامة والقيء للصائم، باب الحجامة والقيء للصائم. يقول ابن حجر: أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ باب الحجامة والقيء للصائم، يعني مفاد الترجمة، لماذا أورد البخاري هذه الترجمة وماذا يريد منها؟ هل يفسدان بيان الحكم، هل يفسدان أو هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ لكن العين تعقبه فقال: اللام في قوله للصائم تمنع هذا التقدير الذي قدره، ولا يخفى ذلك على من له أدنى ذوق من أحوال التركيب. باب الحجامة والقيء للصائم، ابن حجر قدر، أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ والعين كعادة رد عليه، رد عليه، قال: اللام في قوله للصائم تمنع هذا التقدير. كيف تمنع يا شيخ؟ الذي قدره، ولا ثم قال: ولا يخفى ذلك على من له أدنى ذوق من أحوال التركيب. اللام هذه للصائم، اللام ما معناها؟ ما معنى اللام؟ هو الذي يحدد الصواب من قوليهما. الذي يظهر لي أنها للوقت، فطلقوهن لعدتهن، يعني لوقت عدتهن. وهنا باب الحجامة والقي يعني لوقت الصائم، يعني في وقت الصيام. وإذا قلنا أنها في وقت الصيام فيراد بذلك الحكم، يعني ما حكم الحجامة والقي في وقت الصيام، فيكون الحق مع ابن حجر. هذا اللي يظهر، لكن ما أدري كيف بنى العين، ماذا يقدر هذه اللام؟ ولا ويتهم يعني ما عنده أدنى معرفة بالتركيب، يعني ما أدري ماذا يريد باللام. العين ليست للملك ولا لشبهه ولا، فالذي يظهر أنها لام الوقت، مثل فطلقهن لعدتهن، يعني لوقت عدتهن. قال الزين بن المنير، قال الزين بن المنير، هذا له مناسبات البخاري، وناصر الدين له حاشي على البخاري. قال الزين بن المنير: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما. يعني ليش ابن البخاري، لماذا رحمه الله تعالى جمعهما في ترجمة واحدة الحجامة والقيء مع أنهما متغايران؟ والحديث ما فيه، وليس فيه ذكر، لكن بيذكر البخاري رحمه الله، يعني في ترجمته إكمال الشيخ ترجمة فيها، لكن لأن الحديث فيه الحجامة صائم ومحرم فقط. لا، وحديث الباب التي عند البخاري ما فيها، ما فيه. طيب والقيء ليش؟ القيء هو جاء في كلام أبي هريرة على ما سيأتي. يقول زين بن المنير: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما، وعادته تفريق التراجم. عادته تفريق التراجم. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في 12 موضعا. نعم، نفس الحديث، نفس الحديث خرجه في 12 موضعا. عن أبي فكيف عن يضيف القيء إلى الحجامة؟ لكن عن ابن عباس، حديث ابن عباس، هو حديث ابن عباس نفس الحديث في 12. يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قد يكون اللي عندنا ما ذكر ولا طرف، ما ذكر لأنه أحال على الموضع الأول. انظر الرقم اللي عندك 1835. أحال على الموضع الأول، الموضع الأول فيه الأطراف، فيه الأطراف الأساسية. قال: وإنما وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد، يعني إذا جاءت في خبر واحد فرق التراجم، لأن احتجمه محرم وضعها هذه الجملة ترجم عليها في الحج، واحتجمه الصائم هنا في الصيام، يعني خبر واحد نظم أكثر من حكم يفرقه في مواضع. في هذا الحديث مثال لكلام المنير، فكيف يضيف القيء إلى الحجامة مع أنها لا ذكر لها في الحديث؟ وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما، لاتحاد مأخذهما، لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار، لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار. ولم يذكر المصنف حكم ذلك، قال: باب الحجامة والقيء للصائم، ولم يذكر أنهما يفطران أو لا يفطران. ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما، يشعر، لأن ذكرنا مرارا أن البخاري إذا لم يصرح بالحكم أو تردد فيه أنه يرجح ما يراه راجح بالآثار التي يذكرها في الترجمة. ننظر في الترجمة. يقول رحمه الله: باب الحجامة والقيء الصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. هذه كلها تؤيد أنه لا يرى الحجامة تفطر، أنه لا يرى الحجامة مفطرة. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا سيأتي ذكره عن جمع من الصحابة. الآن من خلال التراجم التي أوردها كقول أبي هريرة الأصح من قوليه أنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ويقاس على ذلك الحجامة لأن كلها إخراج، مدام قعد القاعدة أن الإفطار بما يولج في البدن، وأما ما يخرج منه فلا. ويأتي ما في هذا الكلام. وأيضا هو ما ذكره عن ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج، وتتمة الأثر عند غيره، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وسيأتي أن هذا الكلام فيه ما فيه طردا وعكسا، طردا وعكسا. يأتي مثلا يرد على قولهم ما دخل وليس مما خرج الجماع، المجامع هذا مخرج وليس مدخلا ومع ذلك يفطر. ويرد على الوضوء لحم الإبل، لحم الإبل، لكن الجماع مجمع عليه، ولحم الإبل مختلف فيه، يعني ما يمكن أن يورد حتى يرى مذهبه في المسألة. ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما، وذكر ما ذكرناه من الآثار. والحجامة مأخوذة من الحجم أي المص، والحجامة مأخوذة من الحجم أي المص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، والحجام المصاص. والحجامة صناعته، والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم وعلى مشرط الحجام كما في تهذيب اللغة للأزهري وفي لسان العرب أيضا. قيد بعض الفقهاء الحجامة بإخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط بالحجم لا بالفصد، وذهب آخرون إلى أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر البدن، وإلى هذا ذهب الخطابي وهو الراجح. يعني سيأتي في أطراف الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه، على رأسه، سيأتي هذا. فالتقييد بكونها من القفاء لا دليل عليه، فالقول بأنها تفطر من أي جهة كانت من البدن، سواء كانت في الرأس، في أعلاه، في قفاه، في صدغيه، في ظهره، في صدره، كلها مفطرة. والذي يرى أنها لا تفطر من أي موضع كانت لا تفطر. واحتج بالحديث، حديث الباب احتجم وهو صائم، يعني والحال أنه صائم. احتج به جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، فهذا هو قول الجمهور، أن الحجامة لا تفطر، عملا بحديث الباب وهو في البخاري. هناك قول آخر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها تفطر الصائم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بأحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو مروي عن جمع من الصحابة سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى، أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صحح علي بن المديني والبخاري منها، من هذه الأحاديث، حديث شداد بن أوس وثوبان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم، وهو عمدة من يرى الفطر بالحجامة، وهو المعروف عن الإمام أحمد، حتى أنه قدح في حديث ابن عباس على ما سيأتي. قال ابن القصار: وحجة الجماعة ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. فإن صح حديثهم يعني حديث شداد بن أوس وثوبان وغيرهما أفطر الحاجم والمحجوم، إن صح فحديث ابن عباس حديث الباب ناسخ له، لأن في حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في رمضان لرجل كان يحتجم أفطر الحاجم والمحجوم، والفتح كان في سنة 8 وحجة الوداع سنة 10، لأن خبر ابن عباس جاء ما يدل على أنه في حجة الوداع، والفتح كان في سنة 8 وحجة الوداع سنة 10، فخبر ابن عباس متأخر ينسخ المتقدم. لكن عرف أنه في حجة الوداع، ولا لكونه محرم قد يكون محرم في غير حجة الوداع؟ له جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه في حجة الوداع، وسيأتي ما يؤيد ذلك في كلام الإمام الشافعي رحمه الله. فإن قيل لا حجة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما إلا وهو مسافر، لأنه خرج إلى مكة وأحرم ودخلها وهو مسافر، وللمسافر أن يفطر بالحجامة وغيرها، وهذا سؤال لهم جيد، يقول فإن قيل لا حجة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما إلا وهو مسافر، مدام مسافر يجوز له الإفطار بالحجامة وبغيرها، لأنه خرج إلى مكة وأحرم ودخل وهو مسافر، وللمسافر أن يفطر بالحجامة وغيرها، وهذا سؤال لهم جيد، لكن يرد عليه أنه احتجم وهو صائم، هل نقول أنه صائم باعتبار ما كان؟ فيلزم عليه أن نقول احتجم وهو محرم باعتبار ما كان أيضا. وإذا قلنا الواو والحال في قوله احتجم وهو محرم يعني حال كونه محرما، واحتجم حال كونه صائما. ويرد في كلام الشافعي وفي كلام الخزيمة وغيرهما ما يوضح هذا. فنقول إن الخبر لم ينقل إلا لفائدة، فهذا يقتضي أنه منه وجد منه كمال الحجامة، كمال الحجامة، احتجم احتجاما كاملا وهو صائم لم يتحلل من صومه، يعني كما أنه احتجم وهو محرم كمال الحجامة وهو لم يتحلل من إحرامه، إذن والسياق واحد، احتجم وهو صائم يعني كمال الحجامة وحال صيامه. فنقول إن الخبر لم ينقل إلا لفائدة، فهذا يقتضي أنه وجد منه كمال الحجامة، يعني ما نقل في خبر أنه عليه الصلاة والسلام نام وهو صائم، لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه فائدة. فأفطر بعد ذلك، هذا يقتضي أنه وجد منه كمال الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه، فأفطر بعد ذلك. إذ الراوي لم يقل احتجم فأفطر، يعني فأفطر بالحجامة، وعندكم أن الفطر يقع بأول خروج الدم، يعني يقول للخصم الذي يرى أن الحجامة تفطر عندكم، هذا كلام من؟ ابن القصار فيما نقله عنه ابن بطال، وعندكم أن الفطر يقع بأول خروج الدم ولا يبقى صائما إلى أن تتم الحجامة، يعني الوصف لا يرد هنا لأنه انتقض الصوم بأول خروج الدم، والخبر يقتضي أن يكون صائما في حال حجامته وبعد الفراغ، والحجامة كالفصاد وهو لا يفطر الصائم. قال الطحاوي وليس ما رووه من قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم ما يدل على أن ذلك الفطر كان لأجل الحجامة، وإنما كان بمعنى آخر كان يفعلانه. قل كلام الطحاوي ليس ما رووه من قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم ما يدل على أن ذلك الفطر كان لأجل الحجامة، وإنما كان بمعنى آخر كان يفعلانه، كما يقال فسق القائم، فسق القائم، هل هو فسق لقيامه أو لمزاولته المفسق حال القيام؟ لا طبعا لمزاولة المفسق، إذن هذا أفطر لمزاولته مفطر، نعم، حال الحجامة، كأن الحاجم والمحجوم يأكلان، لكن هل مثل هذا يحتاج إلى نص عليه؟ الأكل والشرب يحتاج إلى، أو المفطرات الأخرى المعروفة يحتاج إلى نص عليها؟ ما يحتاج، لكن ما يحتاج بدليل أنه لم ينص عليها في الحديث. لكن ما يتصور أيضا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما يأكلان، ما يتصور هذا. لا جاء بعد من ذلك لأنهما كانوا يغتابان الناس. فنص على أنهما أفطر ويصح الخبر. لا هذا بيجي. كلام الطحاوي يقول ليس ما رواه من قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم ما يدل على أن ذلك الفطر كان لأجل الحجامة، وإنما كان بمعنى آخر كان يفعلانه، كما يقال فسق القائم، ليس لأنه فسق بقيامه، ولكنه فسق بمعنى آخر غير القيام، لكن ينظر في التنظير هل هو مطابق أو غير مطابق، لأن القيام ليس بوصف يمكن أن يعول عليه في مثل هذه الحالة، بخلاف الحجامة لأن لها معنى يدخل في إضعاف الصائم على ما سيأتي. وروى يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني قال: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، لأنهما كانا يغتابان، وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع، لكن حبط أجرهما باغتيابهما، فصارا بذلك مفطرين، لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء، يعني ما وهما صائمان. والمفترض في الصوم المقبول أنه يحقق التقوى، والتقوى لا تتم مع الغيبة، إذن فسقا بذلك، وترتب على ذلك إن تبع لقول جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين أنه لا ثواب لهم على هذا الصيام من لم يدع قول نعم فليس لله حاجة فإن نعم. قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، لأنهما كانا يغتابان، وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع، لكن حبط أجرهما باغتيابهما، فصارا بذلك مفطرين، لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء كما قالوا. الكذب يفطر الصائم، يعني كما قالوا الكذب يفطر الصائم، إنما هو بمعنى حبوط الأجر. وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذلك معنى آخر، لكن معنى كونهم مغتابين هذا معنى هم رأوه الذين قالوا بعدم تفطر الحاجم فطر الحاجم والمحجوم، ولا ورد نص النبي صلى الله عليه وسلم أشار؟ هذا توجيه للحديث، ويأتي في كلام ابن خزيمة ما يرد هذا، لكن ما جاء خبر على أن فلان وفلان أو أنه أشار عليه الصلاة والسلام من أشخاص اغتابوا فقال أفطر. يقول: وروى يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبي الأشعث الصنعاني قال: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كلام أبي الأشعث. وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذلك معنى آخر. روى قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، من أجل الضعف. وعن ابن عباس وأنس بن مالك مثله، يعني روي عن ابن عباس وأنس بن مالك مثله، أن الكراهة لأنها تضعف الصائم، ومقتضى كونها تضعفه يحتمل أمرين: إما أن يكون المآل أنهما يفطران بتناول المفطر بالأكل والشرب، إذا ضعف احتاج إلى الأكل فمآلهما إلى الفطر، وعلى هذا تكون مفطرة ولا غير مفطرة؟ تكون مفطرة إذا كان مآلهما إلى الفطر، إذا أفطر. نعم. إذا أفطر، لكن ما ضعف وتحمل إلى أن غابت الشمس لا يفطر. أنا أقول كلامهم مثلا إيش تحتمل؟ إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، كرهت الحجامة من أجل الضعف، وقلنا أن المآل إلى الفطر، هل نقول أنها تفطر لأن المآل إلى الفطر ولو لم يفطر؟ فيكون الحكم تعلق بالمظنة، كالنوم مظنة للنقض فينقض، فصار ناقضا بذاته لأنه مظنة للنقض. نعم. أو نقول أنهم مآلهما إلى الفطر، فإن أفطر حصل الفطر بما يفطر، وإن لم يفطر بقي على صيامهما ولو احتجما. فدلت هذه الآثار على أن المكروه من أجل الحجامة في الصيام هو الضعف الذي يصيب الصائم فيفطر من أجله بالأكل والشرب. قد روي هذا المعنى عن أبي العالية وأبي قلابة وسالم والنخعي والشعبي والحسين بن علي. وقال القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة: فيما يذكر من قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: لو أن رجلا حجم يده أو بعض جسده لم يفطره ذلك، حجم يده بعض جسده لم يفطره ذلك. لكن كلام القاسم وهم من الفقهاء المعروفين من فقهاء المدينة السبعة، إنما يتجه لو كان الخصم يوافق على هذا. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه.